نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه المسألة وهي مسألة هل ينتفع الأموات بما يهدونه من أعمال صالحة إلى الأموات أم لا، يعني هل الأموات ينتفعون بما يهدونه الأحياء من أعمال صالحة إلى الأموات أم لا ينفعهم ذلك فلا يصلهم. وهذه المسألة يذكرها الفقهاء في مسائل الفقه، هل تصل أو لا تصل، وكذلك يذكرها أهل العقيدة في كتب العقيدة لإنكار المعتزلة إلى وصول شيء من مما يهدى من أعمال إلى الأموات. يذكرها أهل السنة في كتب الفقه لاختلاف أهل السنة فيها، ويذكرها أهل العقيدة في العقيدة لاختلاف أهل السنة مع المعتزلة في وصول ذلك. اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بما يهدون من أعمال إلى الأموات خلافا للمعتزلة، ولكن اختلف أهل السنة ما هي الأعمال التي يصل ثوابها إلى الأموات. على قولين، القول الأول أن الذي يصل على قولين القول الأول لأهل السنة أنه يصل، أن أعمال الأحياء تصل إلى الأموات، عموما سواء كانت حجا أو عمرة أو إهداء ثواب ذكر أو تلاوة قرآن ونحو ذلك. والقول الثاني الذي يصل هو المقتصر عليه في النصوص، وهي أربعة أعمال: الحج، العمرة، الدعاء، الصدقة. وهذا القول هو أقرب إلى الصواب، وأنه يقتصر على هذه الأعمال، وأما غيرها فلا يصل ثواب الميت إلى غيره. وهذا القول هو الأرجح في الدليل، والشافعية والمالكية يرون أنه ينتفع بجميع الأعمال مثل ثواب قراءة القرآن ونحو ذلك، والحنابلة والأحناف عندنا والحنابلة والأحناف يرون وصول جميع الأعمال، المالكية والشافعية يرون وصول ما هو مقتصر على النص، وهو القول الراجح. أما المعتزلة فقالوا لا يصل شيء من الأعمال، لا دعاء ولا صدقة ولا حج ولا عمرة، واستدلوا بقوله سبحانه: أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله: ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. ولكن الوصول هو الصحيح، وقول النبي عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني انقطع العمل لكن يبقى أثر العمل، وأثر العمل هو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، هذه أثار العمل التي عملها، فهو تزوج في الدنيا، ومن أثار العمل اللي تزوجه الولد الصالح، وكذلك الصدقة من أثار عمله تصل، وهكذا. وفي الحج لأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن حج عن أبي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: نعم. قال: فحج، فدل على أن الحج يجوز فيه النيابة، والعمرة مثل الحج. وبالنسبة للصدقة كما في حديث في قصة صعد في قصة سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت فهل أتصدق عنها؟ قال نسلم نعم. وفي الحديث آخر فقال فهل يصل نفعها؟ قال نسلم نعم. هذا الصدقة. والحديث السابق أو صدقة جارية. وقوله أو ولد صالح يدعو له كما في مسند الإمام أحمد أن الأب يصل إلى مراتب عالية في الجنة فيقول من أين لي هذا؟ قال بدعاء ابنك الصالح. لهذا قال المصنف وفي دعاء الأحياء وفي دعاء الأحياء كما في قوله أو ولد صالح يدعو له. ومن هذا يجب على الأب أن يسعى إلى إصلاح أبنائه بفعل الأسباب مع الدعاء لهم بالهداية والصلاح والاستقامة ليكونوا امتدادا صالحا له بعد وفاته. فالأبناء الصالحون هم العمر الثاني للأب بعد مماته. قال وصدقاتهم أي أن الصدقات أيضا تصل إلى الميت. والمصنف رحمه الله الطحاوي حنفي لذلك ساق مذهب الحناف وهو أنه يصل الثواب إلى الأموات هذا وغيره. والصواب كما قلنا لكم الذي يصل أربع أشياء. لذلك المصنف اقتصر هنا على الصواب دعاء والصدقة لأن لو توسع في الباب لما انتهى ذلك الأمر. مثل الصيام يصوم الشخص عن صيام وكذلك يتلو القرآن ويهد الثواب وكذلك الذكر ويهد الثواب ويقرأ في كتب العلم ويهد الثواب وهكذا. فقد يقع في أمور محذورة لم يأتي بها النص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من مات عليه صيام صام عنه وليه المقصود بذلك الصيام هو صيام النذر فيصام في صيام النذر لا صيام التطوع. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة. يستجيب الدعوات كما قال سبحانه ادعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في صحيح مسلم ينزل ربنا إلى السماء دون حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. فهو سبحانه يستجيب الدعوات. وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له. فكل مسلم يدعو يستجاب له. قال والله يستجيب الدعاء دعوات ويقضي الحاجات. يقضي الحاجات كما قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه كل يوم هو في شأن وقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهو يقضي الحاجات. قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف حاجة وقال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال سبحانه وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهو سبحانه كاشف الكربات. قال جل وعلا أيضا إن أرادني الله بسوء بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ويقضي الحاجات. قال ويملك كل شيء كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وقال سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وقال سبحانه له مقاليد السماوات والأرض وقال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وهكذا. وقال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الحديث القدسي يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون في الأرض؟ وقال سبحانه: مالك يوم الدين. وهكذا، فهو سبحانه مالك كل شيء. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، لأنه كما قال عن نفسه: وهو الكبير المتعال. فهو الكبير الذي لا أكبر منه فلا يملكه شيء، وهو العلي العظيم، فهو عال لا أحد فوقه سبحانه، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه، لذلك لا يملكه شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا غنى عن الله طرفة عين، يعني لا نستغني عن الله ولو في أقل برهة من الزمن لحاجتنا إليه. فلو استغنى العبد عن الله مثلا في جسده لتعطلت الآلات التي في بطنه، يموت فجأة، لأن الذي سير ذلك هو الله، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فلو استغنى العبد عن الله هلك العبد. فالهواء يحتاج له العبد، ما في باطن جسد الإنسان يعمل، لو أوقفه الله سبحانه لهلك العبد. وهكذا، لذلك قال: ولا غنى عن الله طرفة عين. طيب، ما حكم من استغنى عن الله؟ قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين. الأمر الأول بين لك أن لا نستغنى عنه طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين، اعتقد بأنه يستغني عن الله ولا حاجة له بربه جل وعلا وعيذ بالله، قال: فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين يعني الهلك، يعني كفر وهلك، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. ثم قال بعد ذلك: والله سبحانه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يغضب غضب يليق، يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه. فنثبت الغضب لله، كيف غضبه سبحانه؟ نقول: الله أعلم. قال: والله سبحانه يغضب ويرضى. يغضب وهو أيضا سبحانه يرضى، يرضى عن عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين والصالحين والمطيعين، كما قال سبحانه: ورضيه سبحانه عن الصحابة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: خالدين، يعني من خشى الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فنثبت رضا لله سبحانه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وقوله: لا كأحد من الورى، يعني غضبه ورضاه لا يشابه أحدا من الخلق، فالورى يعني الخلق. فنثبت هذه الصفة، فنثبت تلك الصفتين وغيرهما، فنثبت تلك الصفتين وغيرهما كما يليق بجلال عظمته من غير تمثيل بخلقه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول: من عمل بقول أصحاب القول المرجوح في مسألة وصول الأعمال، هل يصح بأن يقال عمل مبتدع؟ أخذ الأجرة والمال ليفعل الشخص عملا يصل الميت هذا بدعة باتفاق أهل السنة. فمثلا تأتي لشخص يقول خذ هذه 100 ريال اقرأ فيها كل يوم جزء واهدي ثوابها لوالدي، هذه بدعة باتفاق أهل السنة، أخذ الثواب الأجرة. أما بدون أجرة هنا الخلاف، وعليه الذين يحضرون العزاء القراء في العزاء يقرؤون الميت ونحو ذلك، هذه بدعة باتفاق أهل السنة. يقول ما هي الأقوال في مسألة وصول ثواب الأعمال للميت؟ عند الأحناف والحنابلة يصل كل عمل، هدى القرآن الذكر ونحو ذلك. المالكية والشافعية لا، يقول حديث الولد من كسب أبيه يكون العمل الصالح الذي فعله الابن في ميزان حسنات أبيه، وكذلك العمل السيء يكون ميزان سيئات الأب. لا، قول الكسب أبيه في الدنيا، لو اكتسب مثلا 10 ريالات الابن يجوز الأب أن يأخذها، أنت ومالك لأبيك. يقول هل يجوز التصدق بثواب الصيام الأموات مثل ما أخبرناكم؟ ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يرى الاقتصار على ما جاء فيه النص، حج عمرة دعاء صدقة فقط.